كيس رب العالمين من الحرس 40,000 إواس وقيل 30,000 وقيل كل يوم شدنا الحصون عدد كبير جدا أمك لم يدو تنسيني. وفي بعض الروايات على كل حال كل الروايات المروية في هذه القصة قال فلسطي بن كثير هي من الإسرائيليات ولم يصح فيها حديث يجب اتباعه ولش يعني حديث صحيح أغفل به صلى الله عليه وسلم يتبين غد التفاصيل من القصة إلا ما جاء في ظاهر القرآن. الواجب في لنا في القصة مرات نسل أنا من بلك سطرة لأنه يحكي يقتد رب العالمين سبحانه وتعالى سطرة ثلثية ويذكر رب العالمين بلك داود عليه السلام استغفر ربه أي يخذم يوث الغلطة ذا شوث الغلطة قرد العلماء حسد رب العالمين عز وجل وتدي بينا لذا شوث يبين أنه يتوب داود عليه السلام يبين أنه يقل رب العالمين ولكن من حكمته ومن فضله ومن إحسانه أنه لم يبين ذلك الخطأ في كتاب الله عز وجل وإن جاء ذكره في الإسرائيليات. الإسرائيليات ذكرن زعما ذشر الغلطة يخدم ولكن كما يقول ابن كثير القصص ندوين في داود عليه السلام لا تليق بالأنبياء ولذلك رحتنا من سيس لأنه بعض الفعائل ونتقدم نرى الصالحين من البشر فما بالكم الأنبياء عليهم السلام. الحسن الآية أشارت بليك كشمن السين وكما جاء في بعض الروايات أن داود عليه السلام أنه يسمد وطن السين يغرغوري مع ذلك أولئك الحرس ناس وقيل الملكين يبدأ يتفكى وقيل الملكين يبدأ يتفكى ومن بعد انتقندنا ناس قالوا خصمان قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض ننتشر باللي كسيني من الملائكة ولكن دائما التفاصيل هنا الإسرائيليات ظاهر الآية من البشر ومن بعد ما إلا من الملائكة ما إلا ما شيني أنشتيني وغدير لهم ذكرة زمن الحال ما إلا شيعي ضرب العالمين من الملائكة ليس ذلك ببعيد. قصة لوط عليه السلام قسم سندشي رب العالمين يوسف جبريل واحد سن الملائكة وسند على صورة بشر قالوا إن أرسلنا إلى قوم لوط فروي داود عليه السلام ما ليش يعاس رب العالمين لكني على صورة بشر يمكن أن نامن ولش المشكلة جمشتي المشكلة اندلت ولش الحديث صحن فوينشتي أن قيمة الظاهر الآية بليك وسند السين دلعيبات قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض ناس يمكن يظل خصم يول يظلم ويت ده شو المظلمة إن هذا أخي الكلمة يا أخي نند العلماء في الناس يا إما الأخوة في القرابة أو الأخوة في الدين أو الأخوة في الصداقة لأن الأخوة ثقمات ثلاثة قمات قدين أصلاً تويدك ما قدين إنما المؤمنون إخوة يوش موجن الخوة لأنه الخوة ذا شوت ذا زدهم فهذا الخوة هذا النجمع يوش الإخوة أي ثماثن الوالدين تنجمعا حال أنه النجمع عندي يعني ديون المصدر ديون بابس ديون المثل تنجمع داروخة كيف كيف. أما الأخوة في الدين ذا شان ديجمع مثلا جماعة الله يبارك الجماعية جماعة الجماعة دايث مثني كل إن شاء الله يعني. كذلك الأخوة تسد من الصداقة العبد ذي سعو عندك سيسدو دي هذا قلد قماس الصداقة. إذن الآية لم تنص ما دايث مثني الدين ناق الوالدين نرضي ندوك دون الوحي الحسن لند هذه الأمور من الأمور التي لا يضرنا جهلها ولا ينفعنا علمها ما نعلم ودنا نرق الإيمان من جهله ويتنقصر الإيمان. إذن ده شو سنن قبل أستعرض داود عليه السلام المسألة والصمت ننس فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. يا داود عليه السلام ننس ثان يونزينا ضد المويط أحكم جارة نفس الحق ولا تشطط. لشو زعما ولا تشطط؟ اللغة العربية يقال شط ويقال أشط سلهمزان بلا الهمزان، كلاهما بمعنى بعد ابعد. إن تقولون إلا شططا كما في سورة الجن شططا أي قولا بعيدا عن الحق. الشطط هو البعد. ذين نز ولا تشطط قال المفسرون أي ولا تجور ولا تظلم في الحكم ولا تمل بلك تسمالت في الحكم. وين معنى ولا تشطط؟ واهدنا إلى سواء الصراط، هذو يغد يعني بيناغت. الهداية هنا بمعنى أما كن الناس عصنت معني مشفي لا، الهداية بمعنى الإرشاد والبيان والرياسي ونبريد تهضي تفيد يعني تورات عص أبري لا. الهداية أن رب العالمين التوفيق أكده هدو غروب ريديس أكيثبت في الإيمان دينا ناس. واهدنا إلى سواء الصراط يعني والرياغت أرشدنا بين لنا الصراط المستقيم. ذا شوت الحق في هذه المسألة، ذا شوت المسألة يا إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. ذا شو المقصود للآية إن هذا أخي له 99 نعجة؟ النعجة للآية كما قال المفسرون جمهور المفسرين ماشي المقصود من الحيوانات نوينكني النعاج دولهم، وإنما المقصود هي المرأة. ننسيون زينو ساعة 99 الخلث ويتسعى يوث إكر تبو 99 النيو إن يسر نويد كان لك هذا وطامية شتقي ما كنا أكيد طرح كتسيد ربيان القرآن إيك المفسرين أكيد قام. ومن بعد من بين الروايات الديوسنج الإسرائيليات قاند أن داود عليه السلام يسعى 100 امرأة، يسعى 100 امرأة، وكان مما وقع فيه داود عليه السلام باللي كي اللي سعى 99 الخلاص تلايوث انتم طوف يتقارن زعمانوني ويا مقاريثيد باشو وغس غلطة راح ديطني أثنيني من باب ثنج الإسرائيليات بلك ديسيونكم ديناثا داود عليه السلام اخذ مكان قارند بالليك داود عليه السلام إزرا ثم تثنوينا تعجباس ومن بعد يعود سلام ذين الشيعيت إلى غزوة من الغزوات يموت ومن بعد يغيت. ولهذا الند الفعل يتخدم مرة الصالح ويتخدم مرة يقيم عاد داود عليه السلام. ولهذا ومن بعد زعما يمشتد داود عليه السلام بالليك السينية وساند باش تتسمح لي النتا الحقيقه ماشي تسمسل في السن دو سنه 60 وانما باش تذكر النتا. ومن بعد ولهذا نضرب العن وظن داود اي وعلم داود انما فتناه وذاك نديو سنه كنسقسانت او في تمثال النيع ذكرنتد بما وقع فيه. وقارن العلماء بل كذين ويون بليك الحكم من داود عليه السلام ضيق المسألة جار السينية بليك يغلط مشي دويد الخطائين بليك إمي سينا لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه لأنه يحكم قبل ذي السلغ رواية دص أحد نينيكني كشرع إن هل النبي صلى الله عليه وسلم أتحكمت جار السين حشم تصلي سنين ما تصليتي وإن كان ورعاد تصليتي ويت تحكمت ده الغلطي فضيت أكيد قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن داود عليه السلام يحكم مباشرة يرنو رغلي طرا لأنه المعني بالأمر ذني قلا يرنو خبرثت بالحقيقة مشيت سيد الغلطة من داود عليه السلام. الغلطة من داود عليه السلام ننات إفريت رب العالمين سبحانه وتعالى الحسن يتوب رب العالمين سبحانه وتعالى. وعزني في الخطاب قال العلماء أي وقهرني وغلبني وإنك سعناك نيوث إن ياس لو كان هذا نهضر نسيك سندا هذا نخير لو كان تقليل بطشي القوة نسيك قوة نخير ناس يعني أكل نخدمة إغلبي إغلبي الحليق دقيق من ناس نمسد غرغوري كتحكم تقارنا ناس لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم هم بعد بناس داود عليه السلام بلي كثير من الخلطاء الشركاء الكثرة قشريك ليبغي بعضهم على بعض دائما دائما في أكثر في أكثر لا لا لا لا الأحوال ذا المشاكل لكن سقرن الشركة الكا ولو في بيت مكا أكيد سقرن الشركة وعر قليل ينجح نزيز بشهادة الله عز وجل وقليل ما هم أي الماذا اللغة العربية بمعنى الذي وقليل هم دروس قلة هذه خدم الشركة وذي حسب ما نسأك ندين رب العالمين عز وجل. وظن داود أن ما فتناه أي علم الظن يتسد بالقرآن بمعنى العلم بمعنى اليقين بمعنى الشك والريب يسعى خل المعنى والمعنى يسديق الموضعي وظن داود أي وعلم داود مثلا في آية أخرى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم يظنون أنهم ملاقوا ربهم يضر رب العالمين في المؤمنين والظن ده بمعنى اليقين بتسد الظن بمعنى الشك في قوله تعالى على لسان الكفار إن ظنوا إلا ظنا وما نحن بمستيقنين حضرا في الآخر إن ظنوا إلا ظنا وما نحن بمستيقنين الحسن وعلم داود أن ما فتناه مجتد بمجرد سؤالنا المسألة ينسى فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب ناند بليك يسجد داود عليه السلام سجدة سجدة الاستغفار يستغفر بالعالمين عز وجل حيث قال صلى الله عليه وسلم سجدها داود عليه الصلاة والسلام استغفارا ونسجدها شكرا ولهذا اختلف العلماء السجدان في سورة صاد الموضعي بالذات لا سجدة ونقرأ السورة فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب أدنى في السجدة اختلف العلماء اللي نذكي دينا السجدين ماشي من عزائم السجود يعني ماشي من السجدات سجلان تساد ابتداء من الله عز وجل أو من أمر النبي صلى الله عليه وسلم كم السجدات يطنين ثي إنما هي سجدة سجدها داود عليه السلام استغفارا ونسجدها نحن شكرا الحسن ثي مسألة فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب قالوا سجد داود عليه السلام 40 ليلة وهو يبكي عليه الصلاة والسلام يقيم 40 يوم إنسان يسجد يستغفر رب العالمين سبحانه وتعالى فما كان من الله عز وجل إلا أن يتقبل منه فقال تعالى فغفرنا له ذلك فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب يسوم حسر رب العالمين الخطيئة أنك نغضي ذكرى رب شوت يرنا إفكيز رب العالمين الجزاء وإن له عندنا لزلفى شو زعما لزلفى أي لقربى لمنزلة لقربة عند الله في الدرجات العاليات وحسن مآب أي وحسن مرجع سبحان الله وفي الآية دليل على أن الإنسان أو العبد المؤمن قد يقع في الخطأ ثم يتوب إلى الله فيصبح بعد الخطأ أفضل وأكمل مما كان عليه قبل الخطأ أشحال العباد أتي تفت قطاعة أذيني ومن سوري غلي طارة أدي في الدوم أدي في الدوم أدي في الدوم يدوني ثيا ومن بعد أدي غور أتي غور الشيطان أتي تغور نفسيس ويطنين أتصفت قد ما عاصي مسكين معصية غفيت معصية غفيت ولكن دائما يقارس الله يديه لربك إن شاء الله تقعد غيماني وإن شاء الله بلك ربما أدي الحقين وسدخ ذميون الذنب على جل الذنب النير أدي ترو أدي توب أدي قل غربي العالمين أدي طوع ربي العالمين أدي قل خير لوينا يقل لنق الطاعس وشحل وهذه الأحوال مشهودة اش حال يقول لنا عيب هذاك هتصفتي كشنديونا هذا جديد يتزلى سيدي الدقيقة هتصفتي تحافظ في الصلاوات هتصفتي بصف الأول هتصفتي الزوار يطلع لان لي زونسيا لكن نقار لي زونسيا ها هتصفت هذه الدم هذه قيم مازال في القبارة نصحنا لك هتصفت مازال ضرن يا في الكوميرس يا كذا الركعة تروح ما عليش سنات ما عليش ومن بعد شوية شوية تظل كخان ومن بعد أشحال غرس 20 سنة تتظلي إي وتغل حالايا ويتغرس 20 يوم جميع يترحم ربي العالمين يتفضل تفلس ربي العالمين يزوار يقل الحالة يسقي دقيقة لي أخير نقضي مني لي زونسي يعني كنيسة ثم قال تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب يخطب رب العالمين داود عليه السلام بعد أن غفر له بقوله تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض ده شو المعنى الخليفة اجعلت الخليفة في الأرض الخليفة يأتي في اللغة بمعنى عفوا بمعنى الاستخلاف خلف يخلف إلا المستخلف في الصلاة ما إلى الإمام مثلا يفغص لطو إلا المستخلف تمني لند فيرس يعني هذه الطفل كنيس إلا الخليفة بمعنى أكنسنا رب العالمين آدم عليه السلام وإذ قلنا للملائكة إني وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة أي يخلف بعضهم بعضا في الذرية آدم أتدي خلف منه ميسن آدم ميسن آدم ميسن ميسن ويا غادي يخلف ويا سين المعاني إذن إيوا شو سين ربي العالمين داود عليه السلام إنا جعلناك خليفة في الأرض دمشان منه يقطف ويذ المقصود دمشان منه يقطف أي الطف الحقيقة دمشان ربي العالمين سبحانه وتعالى لأن الحكم بين الناس الحقيقة من هذا يحكم لك أن يدقى ربي العالمين إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه أم بعد رب العالمين عز وجل يجعل خلفاء في الأرض أذحك من سوين ديننا سبحانه وتعالى ولهذا إن يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى حاذرة طبعة الهوى مرذل سنسين الخصوم أتقضط جرسي قرن العلماء العبد أرمو يفكر رب العالمين ثمشنت ذا المسؤولية نغض القاضي نغض الحاكم أوي وفان ما ردي الحق الوقت من الحكم أذير المحبة ذا البغضة هنير غري في سنين ديسك شمال الهوى نذيق رب العالمين ولا تتبع الهوى أن تعدلوا أن تعدلوا لأنه نكتب عن الهوى أذي ميل أمشار أذي ميل الميل تيلي سنة الحويج المحبة الواحد الكره ما تحب طيول أتميل تغرغورس أصفت الحق ما تكره طيول أتميل تفلاس وأصفت الحق والعياذ بالله لشيخ دينا رب العالمين ولا تتبع الهوى حضرس طبعة الهوى بالك لكن الدقة ربنا من الآية طيب ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا أي ولا يحملنكم ولا يحملكم بلككم يوي شنآن أي البغض الكره حذر ما إلا ذكرت حد أكيوي الكره وخدم طال العدل ديدس غصب لك أنا ذي ليدودي غصب لك أنا ذي ليد الكافر اتقي دعوة المظلوم كما يقول صلى الله عليه وسلم اتقي دعوة المظلوم وإن كان أم في ذكر الرصاص وإن كان كافرا دعوة المظلوم غصب لك أنا الكافر الكافر ما يدعى في الله تظلمته زمرز يستجيب رب العالمين في حدود الضيقة ماشي يستجب هذا خطر يتحب ربي خطر يدفع في الناس ولكن يستجب هذا ربي لما خطر يدفع ربي لما في الحق يدفع في العدل لأن الله عز وجل يأمر بالعدل ولهذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة ويهدم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة الظلم يعرض ما يليكش من الظلم المسؤولين يليكش من العدل يروح العدل يروح نسأل الله العفو والعافية نسأل الله السلامة أرنو استبعاس الرشوة استبعاس الربا أينك تبعني كل سيدة كي تساوين تغوشو إلى عدم العدل نسأل الله العفو والعافية فيضلك عن سبيل الله بين رب العالمين باللي كون يتوب عن الهوى ونك خدمنا رسول الدين ربي هذه فغي وبرد ربي إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وذلك اليوم إجان وحكمنا رسول الحق وحكمنا رسول العدل ظلمان بالقضاء أنسل وذلك اليوم إفكيس رب العالمين الجزاء لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب قال العلماء في الآية تأخير وتقديم دشوث دشيك سواء أخرا دانيث الكلمة سواء أخرا دانيثيك سواء قدما سواء أخر كلمة يوم الحساب لأنه تقدير الآية المعنينس إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد يوم الحساب بما نسوا أن يعملوا ليوم الحساب وفي هذا التأخير والتقديم فائدة دشوت باش نعلم باللي العقابين أثياوي الكافر وثياوي المؤمن ماشي الكافر كان لأنه لو كان نقيم بالظاهر خل العباد نونس المعنى الآية لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب سعان العذاب وشو خطر جان يوم الآخر ومن رسيس ماشي الواد مقصود الآية المقصود الآية لهم عذاب شديد يوم الحساب بما نسوا أي بما تركوا أن يعملوا بالحق أن يعملوا بالعدل ولهذا ديك شنبيح تسد المؤمن تسد ونكتمن صار بالعالمين وريخ دمار العدل وريخ دمار الحق غصي تظل غصي عل يوم الحساب له عذاب شديد بسبب ماذا؟ بما ترك بما نسوا أي بما تركوا لأن النسيان تسد بمعنى الترك نسوا الله فنسيهم أي تركوا الله وحكمه وشرعه فتركهم الله جن ربي جثم ربي وين معنى النسيان بما تركوا أي بما نسوا أي بما تركوا أن يعملوا ليوم الحساب ثم قال تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب من بعد بين رب العالمين أنه يخلقت إني للقاعين سلحق لكن إذا قال بلان بالآية ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ودنا قال عين وان القاع باش نلعب باش هذي لعبي أدم دي درم طيريث أدم دوية غيث أدم دوية حرقيث أدم دوية عليكم تبغيث روح عند ثبغيت إني دايني ثبغيت ماشي دانشتايا ودي خلق رب العالمين ودي خلق رب العالمين باش نلعب الآية من سورة الأنبياء وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين باش نبغى رب العالمين أدي خدم سوشا الذي لعب تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا وهو القائل لاتخذناه من لدنا ماشي لك ماشي كنا راه يلعب يشانون عليم ما عندنا ما دخلنا لا يسأل عما يفعل وهم يسأل أما نكنع إخلقا رب العالمين وشو بالحق وللحق ليبلوكم أيكم أحسن عملا باش أغي اختبر أغي جرب رب العالمين إخلقا غد باش نعبد إخلقا غد باش ونثي طوعا أسفك الجنة ونثي عصان يكفر سيس أسفك الجهنم والعياذ بالله ولهذا إن نضر رب العالمين بعدها مباشرة أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار أثاية رمض هذه المشكلة المشكلة للعباد أشيني ما كانش ولا شو مذكرة لا لا خرف ولا الموت ولا هم يحزنون إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع ولا شو مذكرة ومن بعد ما رد يقلغ الحقيقة زعماء حقوق الإنسان الواقع العبد العالي الصدق يا حسرة رب العالمين يقارك ما يلد جعله وإذا كي وإذا كي خدم من الصالحة ما يلد كيف كيف سالحكمة سبحانه وتعالى يبغى يستشويل أصحاب الفطر السليمة أزرم أنت أمل قدوني ثيما يو نثي تصفت يتعيش قرخاء تفتي كفر رب العالمين يفكيس رب العالمين من خلع يفكيس الدريع ومن بعد يموت مازال يتكليستا ويطني للمؤمن قلبالا روايت المصيبة الخيط ومن بعد يموت كيف كيف السناية مستحيل ذلك كيف كيف العاقبة وإلا ذوي سيد اللعبة قد قد لكن يعني هذه المعيشة العيبة ذي موت مخالفك ويوساون ويوكسا ومن بعد واذ مثل ومن بعد لا الحساب ولا هم يحزنون تسايق قد قد اللعبة ورب العالمين دنشتيا اجنفا فيما نسل سبحانه وتعالى فدل على أن هناك دارا أخرى غير هذه الدار يحاسب عليها أو فيها العباد وتسيد السبب مشيس قرن صحابين كعب ابن مالك رضي الله عنه أحد المتخلفين عن غزوة تبوك ثلاثة دار بلان فلسن في سورة التوبة وعلى ثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض كعب بن مالك سبب الإسلامي نس القضيين ينوس كعب بن مالك إلا من أشراف قريش فاميليا بيان بوزيا كنس قرنج المجتمع قريش إن دي ينوس قيمر تخميمه تخميمه أمش ويغضي عشامش واش من المعيشة وذي مث ويطني نذي عاش مسكين البلاد فيطني وذي مث وذي روح كيف كيف الناس تقوم تكشين قروي ونكس عن العقل يصحى كاري خمم كاري خمم مستحيل ومن بعد سيس بين سيك شمال الإسلام ثم أصبح كعب ابن مالك من هو كعب ابن مالك ذكر في القرآن يتلى إلى يوم الدين ثم قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أي هذا القرآن أنزلناه إليك يا محمد صلى الله عليه وسلم لماذا أنزل الله القرآن كتاب أنزلناه إليك مبارك قبل ده شو زعمه مبارك كتاب مبارك الشيء المبارك هو الشيء الذي كثر خيره وزيادة على الكثرة الاستمرار والدوام. هذه البركة. ده شو البركة؟ ده الكثرة. زيادة في الكثرة ده عنده شو؟ الدوام، السدوم. ده الكثرة من الخير يرنا يدوم. لأنه العبد مثلا ما يربح شهر، ده الفاقر طول حياته إلا حقد يوم الشهر يربح شهر ميفون كان يعود يقل فاقرنا أفقر غرغور سوزدي كذب لكي يقل أفقر أسيني بك يربح غير آخر نغذي يربحيون واسكع أسكوين الدق لكن إلا الخير أيه وريدو مالا. ولكن الشيء المبارك الحاجة ميلي بورك رب العالمين الزيس أتصفت ساعة خير للخير يرنس دوم سدوم دويل صح ما لا تعرفت كم تلم تسعي وبعسك القطران القطران القطران دين كان دين كان ها المشكلة البركة ذا شوت ذا الكثرة الخير اقدوا منه. وفي هذا أطلق العرب اسم البركة، البركة على الماء الدائم المستقر الكثير في مكان واحد. الأصل الكلمة هي اللغة العربية وعرب مزيح البركة، البركة خزم البركة المستنقع عما نقاش تنجمعنا من اسم البركة السنة تسمى معنى البركة لأن البركة سعى سن معنى البركة فشنا درد سن معنى بدت تشوت. تعرف البركة بكثرة الماء وبدوامه دين كان يقيم لا يجري ورث دارة قال مشو سند ومن كان روح يوصد الخير يروح ذا من دو من يرنخ الله. القرآن يوصف رب العالمين باللي يسعى الخير ذا قرار يرني دوم. لكن ادلنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه كتاب لا تنقضي عجائبه، لا تنقضي عجائبه أي نقل لند العلوم ذا الخير القرآن وريد فكارة إن كان ندم فهم بالك كرد زيادة أدسنا وذلك يطلنا تكتشف كرد زيادة أديس العالم يطلنا ندير نكرد الفهم زيادة نور على نور. إيوا شو يدي بورك ربي العالمين القرآن يوش يدي نزل ربي العالمين القرآن لماذا؟ لنعلقه في الجدران صح مالك ها؟ فلس الجاوب استاذ ربي العالمين القرآن باش يتنخم قلك كادر سورة ياسين آية الكرسي ماذا نكني أنا راح ندير نوع أنا خدم دا شي نوع ألي هذا أنزل الله القرآن؟ لا، وإنما أنزل الله القرآن لماذا؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. باش نتدبر باش التدبر، تدبر القرآن هو الفهم، التدبر بمعنى التفهم. حوف أتفهمت ما تحوف تتفهمت أتصويت بالخير نيك نيك بورك يا ربي العالمين زيز. ولهذا قال العلماء قراءة ساعة بتدبر خير من قراءة دهر بسرعة بلا تدبر ولا تفهم. العبد يقرأ أدنى آية سناث يقيم ذكي من المصحف يقرأ يتحف ذي فهم. ولهذا نركز في علم التفسير، تفسير القرآن ها أدي فهم يون ذا شو يقرأ عشر الآيات أنت فهمت أخير رب العالمين وين ندي ختم القرآن ودي الختمة تيجي في هناك نسخة ألف لام من ذلك الكتاب لا ريب فيه جبد جبد جبد جبد جبد ذا الحروف فغنت بو عشر الآيات اللي سنفهمها أثي عديد وإن آخر غرب العالمين سبحانه وتعالى. إيوا شو؟ لأنه على جل وانشتن الدين زل رب العالمين القرآن للتدبر. ثم بيّن تعالى سبحانه وتعالى حقيقة ترشد إلى هذا وليتذكر من أولو الألباب. اللب ده شو اللب؟ الألباب جمع لب هو العقل. لماذا سمي العقل باللب ولماذا سمي العقل بالعقل؟ ولماذا سمي العقل بالحجع؟ ولماذا سمي العقل بالحجر؟ ولماذا سمي العقل بالنهى؟ اسمه ليك لسمك القرآن ذيول من هو العقل. العقل سمنا العقل من الحبل من الربط، لأنه باللغة العربية الناس رسول صلى الله عليه وسلم اعقلها وتوكل، يعني أقنيت. العقال باللغة العربية ذمرة اسمه العقال. والله أكنسنا أبو بكر صديق، والله لو منعوني عقالا أي حبلا كانوا يؤدونه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. اسمي وذلك من عن الزكاة حروب الردة، من عن الزكاة يروح أن يقتل أبو بكر الصديق الناس عمر وقت أبو بكر أن تقتلت نوني تشهدين ونا أدلك الناس ينكي ونفرق نقر صلاة الزكاة أثقتله أدنى غضيذس حشمي في كت الزكاة الناس ولو كان هذا من عن أمر أن قصد على جل أمر العقال. ومن بعد ما نسي العقل من بلاد العقل، لأنه يربط خطر يتقن العبد يتقنيت واشوف وين نديره. ولهذا السكران ما يليس واشرب العيذ بالله الخم قش هذا يخدم افسام رمي ذهب عقله أي استرخى حبله باي أمر رمي يسرح كم امرح أديني الغشي بالله استقعروني على ما رشد هذا. وسمي العقل باللب يوش اسم كذلك اللب كما في هذه الآية، لأن لب كل شيء هو كماله وهو أساسه وهو أصله من كل حاجة. إف كتب ربي ذاك الدنيت اللب إنساني قل لنز داخل دونيت الصح سنتفاتشينات دشارات كت اللب عيني لنز داخل ترى ما إذا سقشرت شيء تقشر من الطيارتين الزخل ده ساعة ترى اللوب ايش بدته ساعة ترى اللوب ها أدم ده كلش كل حاجة كي أي نيق لنز داخل ده ونيد الصح. ولهذا سمي العقل باللب لأنه هو لب الرجل ده شيء لنز داخل أثن زدخل الجمجمة يتوحفظ زدخل يغس زدخل غسد يغلي وثي الطريشرة إلا أن يشاء الله، لأنه دوني الصح سونيك تخميم سونيك قاعد له. ولهذا قال الآية إنه وليتذكر أولو الألباب. فقال العلماء كلما كان لب الرجل أكبر كلما كان تدبره أكبر. أكنق للعقل بنادم دوس عام لعقلي أكثر أذي فهم أكثر، أكنق للضمزية أصرح الفهم أكثر. نسأل الله العفو والعافية. وللحديث بقية، جعلني الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وبركاته.